إلا هدرت عليهم محدثين نجم المفسر لجملة المحققين لعل ما يشهدنا لنا مصنعنا المزارعين البازي رحمه الله تعالى وطيب آثارهم وصلي ورعيه وعن سلسلته ورغبنا منهم شاول إلى لهم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتى العليم القدير الباسط الخافت الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المنسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع المغني المغني المانع الدار النافع النار الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد النبي الأمي وعلى آله وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا المختص صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المختص بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخضرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحنيف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المزمزم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المرشدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المرحوم صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المراغب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المستجيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المستعيذ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المزمل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشرف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المشيح صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المصدق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الموزعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المصدق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المسعود صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المدخن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المدري صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المهدي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المعروف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المعلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المغرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المغنمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتفضلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المفخم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المفلج ثنايا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا المفلحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا المقدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم على سيدنا المقدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم على سيدنا المقوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا المكلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا الملبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا الملك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا العلي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم على سيدنا المنعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المنتجب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المنتخب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المنجلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا منة الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المعادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المعزز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المرور حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا موسى موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الميزاني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ميزة ميزة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الموعظة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الموقد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المجمل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناجي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النصيحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النادر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناطق بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناهي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الأحمر صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الروح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي المرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي المرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الملاحم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النجم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النجم الساقط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المجلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النجم الساقط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النصيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناصح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النقيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النقيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نور الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا نور الله الذي لا يطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الناسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى سيدنا النبي زمزم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ناصر الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النجيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا النجيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حسين علي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهجودي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهمامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المجيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا الواسطي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الواسع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الواسع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الواعظ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الواعظ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الورعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوافي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ولي الفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الواجدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المسيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الوهابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا يوسف موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصحابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أتقرب إليك بهذه الصلوات وتسليمات على سيد سادة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين فتقبلها مني ومن مؤلف أولاده وممن كم بنشرها بفضلك وكرامك وارحمنا واغفر لنا ولوالدينا ومشيخنا وصلينا وفرعنا وسائر أحمدنا والمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد